الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين عباد الله، إن قضية التعلق بالرزق غريزة جعلها الله سبحانه وتعالى في نفس كل مخلوق خلقه، فإذا أصبح سار في فجاج الأرض يبحث عن رزقه أين خبأه الله، فتاره يجده تحت شجرة، وتاره يجده خلف صخرة، وتاره يجده حيث شاء ربه سبحانه. إن هذه الغريزة التي تجعلنا نبحث في الأرض عن رزقنا هي فطرة لا غنى لنا عنها صباحا أو مساء. وهي عبودية لله عظيمة قدسها القرآن، فجعل الله الذين يضربون في الأرض لأجل الرزق مقرونين مع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله، كما في سورة المزمل. بل ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيها المؤمنون، يجعل طلبنا للرزق من سعينا في سبيل الله عز وجل. وهل سبيل الله إلا من قاتل؟ بل من سعى على شيخين كبيرين أو أطفالا صغارا ليعفهم فهو في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قدسية طلب الرزق التي تجعلك في مصاف من يقاتل ويجاهد في سبيل الله طلبا لنصرة الدين. فهنيئا لنا يوم أن نصبح ونمسي ونحن نبحث عن أرزاقنا ونتسبب لها الأسباب المشروعة. وإن من الذنوب ما لا يكفره، كما قال أهل العلم، إلا الهم في طلب المعيشة. فأن يصبح الإنسان مهموما على رزق أبنائه، شاغلا تفكيره فيه، ساع في ذلك، هم يصيبه وما يصيب المسلم هم ولا غم، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عن خطايا. أيها المؤمنون عباد الله، مع هذه الحقيقة التي نراها في أنفسنا وفي من حولنا في كل صباح، وهي سعينا في طلب أرزاقنا، إلا أن مشاهدات الناس ليست سواء، فمع اللهف في تأمين مصدر العيش تجد أن البعض، ومع صعوبة وقسوة الحياة وشدة وارتفاع المصاريف، قد يلجئ هذا لطلب رزقه بالتلون والكذب والخداع والتدليس والغش، لتزيد دريهماته مقام من خفض من حال صرفه بما حرم عليه ربه أكله وإطعامه لأهله. ومع الضغط مرة أخرى لأجل تأمين مصادر الرزق والدخل والعيش، تجد أن البعض قد يطلب رزقه مما حرم عليه ربه، ف سيبحث عن معصية الله ليؤمن رزقه زعم، فيبيع الحرام ويفعل الحرام ويعمل في الحرام، زعم بذلك أنه يؤمن رزق أولاده وعيشهم. والله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومع ضغط هذا الإلحاح خصوصا من الأسرة، ومع نظره لبعض الناس الذين أمنوا مستقبلهم بطرق ملتوية، يضعف الإيمان عند العبد، فإذا به يطلب القروض الربوية لكي يؤمن بعض الاحتياجات المعيشية، فيحارب الله ويؤذنه الله بالحرب. وهل يكون طلب الرزق بحرب الله سبحانه وتعالى يا مؤمنون؟ أيها المؤمنون، فما المخرج؟ طلب الرزق غريزة فينا جميعا نبحث عنها، وعلينا أن نبحث عنها صباحا ومساء، وضغط الحياة وتكاليفها الصعبة وصعوبة توفير احتياجاتها، خاصة إذا نظرت لطفل يتلوى من الجوع أو طفلة تتلوى من الألم، وتعد ما في جيوبك وخزائنك فما يبلغ شيئا يصنع لك شيئا، يبدأ الضعف، وهي اختبارات الحياة الصعبة. من الذي يخرج وثوبه طاهر مع شدة المحكات والأزمات التي مرت به في حياته؟ والمخرج هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا هو المخرج، وهذا هو الأثر. أرأيتم لطير أعجم لا يحسن أن يتكلم، لم يتدرب ولم يتعلم ولم يحصل على شهادات تجربة وخبرة في ممارسة أعمال الحياة، يخرج من بيته ليس في بطنه شيء، لكنه يبحث ثم يبحث ثم يبحث، وقد انقطعت عنده أسباب طلب الرزق: لا علم، لا خبرة، لا تجربة، لا عمل مقنن، لا وظيفة، لكنه لم ينقطع عنده التوكل على الرزاق. وخذوها: إن كنتم بالرزق مهتمين فأنتم للرازق متهمين. قد ضمنه الله وأقسم، أقسم سبحانه وتعالى على ذلك، لكنه ضعف الإيمان. طائر يغدو لا يعلم أين يغدو، لكن ما يرجع إلا وقد امتلأت بطنه. والعجيب أن جميع المخلوقات من عظيم ثقتها بالخالق لا تخزن رزقا، فتجد الطير يجد الحب الكثير يأكل يومه ويعود، وكأنه في ثقة أنه إذا جاء اليوم القادم سيجد رزقا آخر في مكان آخر. أرأيتم طيرا حمل معه حبا فجعله لغد. أرأيتم شاة وضعتم تحتها علفا فحفظت من علف اليوم لأجل غد؟ أرأيتم ناقة أخذت طعامها ووضعته في الثلاجة لأجل تخزنه لأسابيع قادمة؟ كل المخلوقات لا تخزن طعامها إلا ثلاثة: الفأرة والنمل والإنسان. أما بقية المخلوقات وما من دابة إلا على الله رزقها. قد آمنت أنها الذي أطعمها اليوم سيطعمها في الغد، فما صارت تهتم لتخزين رزق الغد، وتجد رزقها في كل يوم لأجل توكلها على الله. هذه حقيقة يا إخوة. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يضيق لنا الأسباب ويصعب علينا المعاش حتى نقول ما لنا غيرك يا الله، حتى يصبح الإنسان حاله كحال هذه الطائر، ما يعتمد على سبب مع جريانه في البحث عن الأسباب، ولكن يعتمد على الله الملك الوهاب. تسعى أن تؤمن مستقبلك من راتبك فتتفاجأ أنه ما يكفي لتأمين مستقبل، حتى لا تعتمد عليه. تسعى لتأمين مستقبلك من تجارة فتتفاجأ أنك تضرب ضربة قاسية لأجل ألا تعتمد عليها. بل البعض منا وضع ألواحا ليقول لا أريد كهرباءكم، وصار يعتمد على ألواحه فتفاجأ بأن الله فرقها وكسرها له لأجل ألا نصبح كل يوم إلا ونحن في توكل عظيم على الرزاق سبحانه. لسنا ضامنين عيشا حسنا قط بكل وسائل وأسباب الحياة التي حولنا، لأن الله قادر على أن يغيرها، وهذا من رحمته بنا لكي لا نتعلق إلا به. أيها الإخوة، لذة العيش أن تعيش وقد قطعت العلائق بتلك الأسباب وتعلقت بالله سبحانه وتعالى، فليس عندك شيء أقوى من أن الله معك. لا تضمن شفاء ولا رزقا ولا أمنا إلا من الله، وقد ضعفت الأسباب التي تحفظ لك هذا من دون ربك عز وجل. إنه التوكل. ما هو التوكل؟ هو الامتحان الصعب في قوة الإيمان بعظمة الخالق سبحانه، وأنه هو الخالق وحده المدبر لكل شيء، وأن الأسباب لا تغني من دونه شيئا. أعظم درس في العقيدة، قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان، ليست بالمحفوظات وإنما بالتطبيقات. يوم أن تؤمن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار وفوقه سيوف المشركين وقد انقطعت أسباب النجاة، وهو في ثقة واطمئنان المؤمن يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا هو درس التوكل. يقطع الله عليك الأسباب التي كنت تعتمد عليها لئلا يبقى قلبك متوكلا إلا عليه. توكل هو صدق الإيمان بأسماء الله وصفاته. من الرزاق؟ الله. لماذا تطلب الرزق بمعصية الله؟ ما حق إيمانك أن الله هو الرزاق، أن الله هو الشافي، أن الله هو الكافي، وأنت تتعلق بغيره؟ يا إخوة، الحياة هذه مدرسة، وخصوصا في حياتنا هذه التي وفقنا الله لها، أن تضيق أسباب الحياة ليعظم سبب التوكل. حاصروا بلدة من بلاد الإسلام أحاط بها الكفر من كل مكان، أراد أن يركعهم جوعا خوفا عطشا. سفك دماءهم، هد بيوتهم. وهل الحياة في هذه الأسباب؟ الحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده. فكانت دروس عظيمة لهم في التوكل على الله، ونحن كذلك. تضيق علينا أسباب الحياة لئلا نسخط، لئلا نجزع، لئلا نضعف، بل لأجل أن يقوى إيماننا بالله أنه هو الذي سيكفينا من دون هؤلاء وهؤلاء. ما ضعف أحد في طلب الرزق إلا لأنه كان يتوكل على الضعيف، فلما ضعف السبب الضعيف ضعف هو وانهار. ولو كان يتوكل على القوي المتين فإن الله لا يتغير ولا يتبدل، وتبقى عزيمتنا في طلب رزقنا من ربنا سبحانه. يا إخوة، عيشوا الحياة بالعلم بالله، بالعلم بصفاته، وتوكل على العزيز الرحيم. أليس عزيزا رحيما؟ يقدر على كل شيء ويرحم من توكل عليه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، يسمع دعاك ويعلم حالك، يريد فقط أن تتوكل عليه وسيكفيك سبحانه ما أهمك. وإلا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الخندق، وأحزاب الجزيرة ويهود الجزيرة أحاطوا بالمدينة إحاطة المعصم بالكف، وقد ربط الحجرين على بطنه شدة الجوع والخوف حتى بلغت القلوب بالحناجر، وهو في اطمئنان المؤمن يبشر الصحابة بفتح فارس والروم وقدوم أهل اليمن. ما اسمه هذا؟ اسمه لما تنقطع من حولك الأسباب يعظم في قلبك يا مؤمن التوكل على الله الملك الوهاب. فاجعلوا من دروس الحياة القاسية دروسا تعليمية كيف يعظم توكلنا على رب البرية. ما هو التوكل؟ كلة الأمر إلى خالقه والتعويل على وكالته. وكلتها الله، وكلتها كافي، وكلتها شهيد، وكلتها هادي، وكلتها نصير، مطمئن بعد أن بذلت السبب أنه لن يضيعني سبحانه. وضعها وابنها الرضيع في محل قفر غير ذي زرع، لا إنس ولا شجر ولا ماء، فقالت: إلى من تكلنا؟ من أمرك بهذا؟ قال: أمرني الله. فقالت: إذن لن يضيعنا، وتركت زوجها يذهب، اكتفت بربها سبحانه الذي أنبع من تحت رجل الصغير بسبب ضعيفة خير ما على وجه الأرض، فيه الطعام وفيه الشراب وفيه الشفاء. طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. من أنبعه؟ سبب التوكل على الله، فجره الله تعالى من تحت رجل غلام رضيع. هذا التوكل الذي نحن بحاجة أن نجيش الناس إليه، أن نحركه في قلوب الناس، أن نذكر الناس به. إن التوكل يا عباد الله هو قوة الإيمان بالغيب. ما في أسباب للنجاة، ما في أسباب تبشر بخير، لكن ثقة المؤمن بأنه إن توكل على ربه بدل العسر يسرا سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوة الإيمان بالغيب يظهر عندما تضعف أسباب الحياة. أسباب الشهادة تتخطف من بين يديك، يقول جميع الأطباء: لا أمل، لا حاجة للمحاولة، لا يوجد سبب طبي يؤدي لشفاء مريضك، فيتعلق قلبه بربه فيجري الله من عالم الغيب ما لا يعلمه الأطباء في عالم الشهادة. إذا قطعت عليك الأسباب كان اختبارا لك قوي جدا في أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتضعف ما أضعفه وتعتمد على ما قواه. أيها المؤمنون عباد الله، ظروف الحياة قاسية، ولو تعلقنا بالناس لازدادت قسوة، ولو صرنا ننتظر فلاحها ونجاحها من أناس ليس بيدهم شيء لازددنا خيبة ورجعنا بالضعف وأضعفنا أهلنا. لكنها دروس يعلمنا الله فيها ما علم أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من عظيم التوكل على الله. فالله الله بالتوكل عليه، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أقولها للثانية، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أقولها للثالثة، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اللهم استسلمنا لأمرك ورضينا بقضائك وقنعنا بعطائك وآمنا بلقائك، فلا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. قلت ما استسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. ليس معنى التوكل على الله التواكل وترك بذل السبب، بل الله يأمر رسولنا عليه الصلاة والسلام فيقول: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهو الرسول الموحى إليه، لكن لابد أن يبذل السبب ثم يجعل عزمه وتوكله على الله لا على تلك الأسباب. إننا بحاجة أن نسعى في السبب المشروع، ولو كنا نراه ضعيفا ففيه البركة، وأن نتقي الله أن نسلك السبب الممنوع فإن فيه الخيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يؤخذ بمعصيته. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. تجد بعض الناس يقول: قد دبرت نفسي ووجدت لي غنى، ولو نظرت في حاله لوجدت أنه باع دينه، لوجدت أنه صار صفقة خاسرة لأعداء الدين، لوجدت أنه تعامل في أمر مشبوه وضغط على قلبه وغطى على عينه ومنع سماع عقله الذي ينادي بضميره: هذا خطأ، هذا حرام. لكنه عطل هذه الحواس حتى استمرأ الحرام، فأصبح يأكل منه كأنه الحلال والعياذ بالله. كم من إنسان تراه دبر نفسه لكن بما حرم عليه الله، وهذا من ضعف يقينه بالله. شدها الله عليه فذهب يفتحها بمعصية ربه، ففتحها الله عليه مكرا واستجراجا له، فإذا جاء يوم القيامة علم ما صنع. فالله الله في الثبات على ما أباح الله، وهي دنيا والله ليست رفاهية، ليست عيش رغيد، ليست ثلاث وجبات دسمة، ليست راحة وسرور وحبور، هي دنيا قاسية. ربط محمد صلى الله عليه وسلم الحجرين على بطنه وخرج ودرعه مرهونة عند يهودي، وأنت عشها كما عاشها الرسول عليه الصلاة والسلام، سجن. ماذا تريد تفعلها جنة وتتسبب بها بمعصية الله؟ جاء رجل كما تروي كتب التاريخ إلى علي رضي الله تعالى عنه يسأله مالا، سأله صدقة، فربط علي رضي الله عليه ناقته اعقلها وتوكل، ودخل بيته وأتى للرجل بعشر دراهم، فإذا بهذا السائل يستغل الموقف لكن ليطلب الرزق في سبب محرم، فسرق ما على الناقة من متاع وذهب إلى السوق وباعه، فخرج علي يعطيه العشر دراهم فما وجده وما وجد متاعه على الناقة، فذهب يسأل فوجده عند رجل في السوق قد باعه عليه هذا السارق بعشرة دراهم، والعشرة الدراهم كانت في يد علي، يريد أن يعطيها السارق بالحلال لكنه استعجل رزقه فطلبها بالحرام والعياذ بالله. رزقك لن ينقص، والله المئة ألف التي أخذتها بالحرام هي أصلا مكتوبة لك بالحلال، لأن ما في أحد رزقه ينقص، تنزل عليك مئة ألف، لا يمكن تكون لم تكتب لك وأخذتها بالحرام، لا يمكن. لن تتمتع برزق الله إلا بما كتب الله. اليوم يعيش فلان بمئة ألف لكنك قد تستعجل وتأخذها بالحرام فتكون لك عقوبة وشؤم وعذاب في الدنيا قبل الآخرة، وقد تصبر وتأتيك بالحلال. لن يأكل أحد من رزق الله إلا ما كتب الله، لن يأكل أحد من رزق الله حلالا أو حراما إلا ما كتب الله. فأجمل الطلب كن يا عبد الله وأنت تدرس في مدرسة الحياة كل يوم دروس أعظم في رفع مستوى التوكل على الله، كل يوم وقسوة الحياة تجعلنا نزداد توكلا على الله. فإذا خرجت من بيتك وإذا بك تقول بسم الله توكلت على الله، قال في الحديث فيقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، كفيت. ثم إذا تبك في هذه الحياة شعارك احرص على ما ينفعك، ابذل الأسباب واستعن بالله ولا تعجز عن بذل السبب، ولا تعجز عن الاستعانة بالله مهما كانت الظروف. وإذا أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. عش الحياة بهذه العقيدة وأن تتوكل على الله، فإذا رجعت إلى بيتك بما كتب الله لك فاقصص على أولادك قصة التوكل اليوم وكيف كفاهم ربي عز وجل، وقل له يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء يا بني لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك يا بني، جفت الأقلام ورفعت الصحف. قص على أولادك قصص توكلك في كل يوم في طلب عيش هذا اليوم، ثم نم وأنت تحلم بأن يجعلك الله من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبعون ألف الأمة سيدخلون الجنة دون حساب. من هم؟ بات الصحابة يسألون، شهداء صحابة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نريد أن نخرج من هذه الحياة القاسية بشعار وعلى ربهم يتوكلون، فلتزدد ضيقا لأننا سنزدد بالله يقينا حتى نلقاه والبطن خاوية من الحرام، والثوب طاهر من الرذيلة، والنفس مطمئنة بالله الكريم. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، أنزل علينا من اليقين أضعاف ما أنزلت علينا من البلاء. اللهم اجعل أقوى إيماننا بك في أقوى ما تختبرنا به. اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم ثبتنا على الإيمان واليقين. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل. اللهم توكلنا عليك وأنبنا إليك. اللهم ما كنت لتخذل عبدا أناط مطالبه ببابك وعلق رغباه بجنابك. اللهم إنا قطعنا الحبال من غيرك وتعلقنا بحبلك. اللهم فاكفنا بما شئت، اللهم فاكفنا بما شئت، اللهم فاكفنا بما شئت. زدنا يقينا وزدنا احتسابا وزدنا إيمانا حتى نلقاك وقد رضيت عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أعشنا عيشة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، وارزقنا مرافقة الأنبياء، وثبتنا في الصبر على البلاء. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم من أرادنا ديننا ومقدساتنا بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك أجمعين، غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم وارحم الموتى، موتى المسلمين. اللهم واكف جائعهم وعاف مرضاهم، وتقبلنا مع موتاهم في الصالحين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.